ينكر وجود الله تعالى، يقول انا لا اؤمن بوجود اله، وكان معاه الملاحدة موجودين. فالامام ابو حنيفة عايز يخليهم ينطقوا بالحق، فقال لهم هناك جماعة يعتقدون ان سفينة تسير وحدها وترسو على الشاطئ وحدها وتحمل البضاعة وحدها وترجع الى مكانها وحدها وتفرغ وحدها. وكلهم بصوت واحد قالوا ايه؟ من اعتقد ذلك فهو مجنون. حدش قال كده؟ الملاحدة نطقوا جميعا قالوا من اعتقد ذلك، هو بيقول لهم جماعة بيعتقدوا كده، فنطقوا وقالوا ايه؟ من اعتقد ذلك فهو مجنون. قال لهم انتم المجانين لانكم تقولون ان هذا الكون لا خالق له، لما كنتم مصدقين سفينة بس من الكون، سفينة ما تمشيش من غير قائد ومن غير عمال، فكيف انتم تعتقدوا ان الكون ده كله من غير خالق يخلقه ولا مدبر يدبره؟ ها؟ فأسلموا جميعا الملاحدة، أسلموا ليه؟ عشان ده لما تقول شاكوش علم، شاكوش كسر راسه، فلما راسه متكسرت بالشاكوش عرفوا ايه الصواب. ها؟ ها؟ في حوار بين واحد ممكن تبيان ايه وواحد عادل ايه، فقال له قصة بتاعت الامام ابو حنيفة ايه، فقال له طب لو قلت لك ما خلق ربه ايه ايه، هو عادل الواجب الوجود لا يخلق، وهي وإلا لازم يقولوا الدور والتسلسل مش هيوصل للنهاية، برضه وصل لفريق مكفول، برضه لازم نوصل لواحد يخلق ولا يخلق. ما انا كل ما هقول لك خلق واحد، طب ومين اللي خلق اللي قبله؟ فهي مفاسدة، يعني زي ما تقول ايه مقدمة فاسدة. ما انا هسألك برضه هقول لك واحد خلق، طب واللي واحد ده مين خلقه التاني اللي قبليه واللي قبله؟ برضه لازم تصل الى واحد واجب الوجود هو الخالق ولا يخلق، لازم توصل للنهاية وإلا تبقى انت كمان مجنون. ها؟ يسموه العلماء الدور والتسلسل، الدور والتسلسل، من خلق الله، طب ومن خلق الذي خلق، من خلق الذي خلق خلق الله، وبعدين برضو مفيش نهاية، ما وصلتش لحل. ها؟ هاي. ايوه كده انا قلت لكم يعني قصة واحد كان رئيس دير ماري جيرز الشيسنا، قال انا اسلمت لانه قعدت اسأل نفسي وانا قاعد في الدير، طيب انا ال بيجي القسيس يسألني ان انا اغفر له، والناس بتسأل القسيس انه يغفر لها، وانا بروح للمطران انه ايه يغفر لي، والمطران بيروح للبطريرك انه يغفر له، طب والبطريرك مين يغفر له؟ يبقى لازم نوصل لواحد يغفر ولا يغفر له. واسلم بهذه الطريقة لما قعد بس ايه ركب عقله اللي كان رميه في الارض ده، ركبه في دماغه وفكر فيه، وفي الاول كان تحت رجله او رميه ببنات رجليه، فلما تناوله وحطه هنا وبدا يشغله عرف انه ايه، انه على باص، انه ده بيضحك على ده وده بيضحك على ده وده بيضحك على ده وخلاص. ها؟ وبيشفط الفلوس من الناس وبس. ها؟ يغفر له يديه فك الغفران يحجز له قراطين في الجنة ماشي. ها؟ هذه الحكاية. ها؟ سبحان الله.